الأحد، اسم الله الأحد أي المنفرد ليس معه غيره، الذي لا يشبهه أحد في ذاته ولا في صفاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.